آله وصحبه ومن والاه. حاصل المسألة السابقة وهو مسألة وصول الثواب، ثواب الأعمال للميت، أن فيها ثلاثة مذاهب. ما هي الثلاثة؟ ما هي الثلاثة المذاهب؟ يعني المذهب الأول مذهب من؟ يعني يتصل من الولد، يعني هذا جزء. مذهب المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية الاقتصار على ما ورد به الدليل. مذهب الشافعية والمالكية الاقتصار على ما ورد به الدليل. المذهب الثاني سعد على الإطلاق، مذهب الحنفية والحنابلة على الإطلاق. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وهو لا يصل شيء إلا ما تسبب به، إلا ما تسبب الميت به. طيب، وبعد أن بين الشارح رحمة الله تعالى عليه هذه المذاهب، ذهب يحتج لمذهب أبي حنيفة وأحمد، والشارح يرجح هذا المذهب كما هو واضح من ذكر الأدلة في ذلك. ثم قال رحمة الله تعالى عليه مواصلة في ذكره لأدلة الحنابلة والحنفية في وصول جميع الأعمال، قال رحمة الله تعالى عليه: وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه. قال: ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن بردت عليه جلدته. طيب، هذا الحديث أصله صحيح، أصله في صحيح البخاري، أصل القصة صحيحة، لكن بهذا اللفظ الذي أورده الشارح رحمة الله تعالى عليه لا يصح. جاء من حديث جابر عند الإمام أحمد وغيره بسند ضعيف. أما أصل القصة أن أبا قتادة وفى عن الميت دينه، فهذا صحيح، وهو في صحيح الإمام البخاري. قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس. إذن مذهب الحنابلة والحنفية مذهب العموم، استدلوا بالقياس، ورد عليهم الشافعية وكذلك المالكية بأن هذه عبادات، والعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، ولا يجوز أن نستخدم بذلك القياس. فإذا كان الدين من أجنبي يصل إلى الميت ويوفى عنه، فلا نستطيع أن نقيس بذلك سائر الصدقات إلى غير ذلك، فكما قال الشافعية وقالوا كذلك المالكية بأن هذه العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، ولا يجوز أن نستخدم الأقيسة. قال: فإن الثواب حق العامل، الثواب حق من باشر الطاعة، حق العامل. قال: فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، لم يمنع من ذلك إذا كان قد ورد النص في هذه المسألة. قال: كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. قال: وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية كذلك باستخدام القياس. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، وهذا عام، دعوة عامة، والدليل فيها مخصوص كما سبق أنه يعني الدليل نص على وصول ثواب الصوم الواجب، أما التطوع فلا كما سبق معنا. قال: فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ القراءة، قراءة القرآن والذكر إلى غير ذلك، مركبة من عمل، عمل اللسان، وكذلك من نية، لأنها طاعة، والطاعة لا بد فيها من نية. فيقول الشارح: إذا كان الصوم يصل ثوابه إلى الميت وهو عبارة عن نية، نية الإمساك، فكيف بالقراءة وهي عمل ونية؟ وهذا هو القياس. قال: والجواب، بعد أن انتهى الشارح رحمة الله تعالى عليه من ذكره لأدلة الحنفية وكذلك الحنابلة، ذهب يرد على ما استدل به المذهبان، مذهب المعتزلة وكذلك مذهب الشافعية والمالكية، فبدأ بمذهب المعتزلة. قال: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأزدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون فقط أنه يصل إلى الميت ثواب ما تسبب به في حياته كالأوقاف وبناء المساجد وغير ذلك. أما الصدقات فعند المعتزلة مطلقا لا يصل، وكذلك الطاعات لا تصل إلى الميت إن فعلها غير الميت. فرد عليه الشارح نقلا عن العلماء أن الإنسان إذا يعني تزوج ونكح وكذلك أتى بالأولاد وتودد إلى الناس بحسن الخلق فاكتسبهم كأصدقاء إلى غير ذلك، فإن ذلك من التسبب، فإن ذلك من التسبب، فإذا دعا له الداعي أو تصدق له المتصدق فإنه لم يتصدق ولم يدعو لذلك الميت إلا لما كان ذلك صديقا له، والصداقة كانت من الأسباب التي خلفها الميت. قال: فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل مسلم، في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. هذا هو الجواب الأول. قال: يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب، فإذا أتى بالإيمان ذلك الميت فإنه سعى في حياته في السبب. قال: الذي يوصل إليه ذلك الثاني وهو أقوى منهم، أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس في الآية وأن ليس للإنسان الانتفاع إلا بما سعى، ليس فيها ذكر الانتفاع، وإنما فيها ذكر الملك، وأن ليس للإنسان، اللام تفيد الملك والاستحقاق، يعني ليس الإنسان يملك ولا يستحق شيئا إلا إذا سعى فيه وباشره. هذا هو المعنى، فالآية لم تنفي الانتفاع، الآية لم تنفي الانتفاع. وهذا الجواب هو جواب الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، هذا هو جواب الجميع على المعتزلة في استدلالهم بهذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تقول المعتزلة فالتسبب الذي تسبب به الميت في حياته هو الذي يصل إليه بعد الموت. فرد عليهم هؤلاء المذهب الأول والمذهب الثالث، مذهب الحنابلة والحنفية المذهب الأول، ومذهب الشافعية، ومذهب كذلك المالكية الذي هو المذهب الثالث. كل هؤلاء ردوا على المعتزلة بأن الآية ليس فيها نفي الانتفاع. ثم بعد ذلك الحنابلة والحنفية يقولون بالانتفاع مطلقا، وأما الشافعية والمالكية يقولون الانتفاع بما ورد به الدليل. قال أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق ما لا يخفى. فرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع. فالإنسان إذا عمل عمل إذا عمل عملا لا يستطيع الآخر أن يقول هذا ملكي هذا ملكي، لكن قد ينتفع بهذا العمل الغير. إذا عمل زيد عملا قد ينتفع به عمرا، على ما سبق بيانه من ذكر الأدلة في ذلك، الولد لوالده ومن حق أو من صدقة إلى غير ذلك. قال ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه، وكما سبق أنه مقيد بالنص. فإن شاء أن يبذله لغيره يصل إذا ورد بذلك النص. قال وقوله سبحانه مما احتجت به المعتزلة ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره. الجريرة بمعنى الجناية والذنب، هذا ما دلت عليه الآية الأولى ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال كما يفعله ملوك الدنيا، ملوك الدنيا قد يؤاخذون بعض الناس بسبب ذنب بعض الناس كما هو واضح في الواقع. قال والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، الثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى مما احتجت به المعتزلة لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن هذه الآية ليست أو ليس فيها دلالة على ما نحن فيه، وإنما حديثها على مسألة أخرى وهي مسألة نفي العقوبة عن الغير بعمل الغير. قال وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، لا ثواب عمله هو، لأنه قد مات وليس له عمل. قال وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. ما وفى به الدين هو للموفي، هو للحي، ما وفى به الدين ليس للميت، وإنما هو للحي، لكن براءة الذمة تبرأ عن الميت بسبب انتفاع الميت بهذا الحي الذي وفى دينه. قال: وأما تفريق من فرق، عاد المصنف الشارح إلى الرد على الشافعية والمالكية الآن. قال: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، لكن قد دل عليه الدليل. الشافعية والمالكية يقولون قد دل عليه الدليل، وإن لم يكن فيه نيابة كما تشترط المالكية والشافعية أن وصول الثواب إذا كانت العبادة فيها نيابة، أما إذا لم تكن فيها النيابة كالصلاة مثلا فلا يصلي هذا عن هذا ولا يصوم هذا عن هذا، فهذا أمر آخر. لكن قد دل الدليل، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فالدليل يقتضي ذلك. قال: وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. لكن هل يجوز للإنسان أن يذبح أضحية ويهدي ثوابها للميت؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر وكذلك من المتأخرين العلامة الألباني، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز للإنسان أن يفعل ما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من باب أولى أنه لا يجوز النقيس على هذه الخصوصية، لا يجوز النقيس على هذه الخصوصية. فنقول: إذا كانت الأضحية ثوابها يصل إلى الميت فنقيس عليها سائر الأعمال، هذا لا يجوز. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، هذا لا يصح، وإن صح فيحمل على ما سبق أن ذلك من خصوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا كتبنا في الحاشية نقلا عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه كما في كتاب الاختيارات للبعلي، قال: ولم يكن، هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ينقل عنه البعلي، قال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وإن كان له يعني قول آخر يخالف هذا القول، لكن هذا القول مدعم بقول السلف، ولعل القول الذي فيه أنه رحمة الله تعالى عليه يجوز ذلك وأن الثواب يصل إلى الميت مطلقا، لعل ذلك كان قبل أن يطلع شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه على مذهب السلف، فلما اطلع على مذهب السلف جزم بأن ذلك الفعل لا يجوز ولا ينبغي، لأن السلف لم ينقل عنهم ذلك. قال: رواه أحمد: والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. قال: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يعني سكان مكة يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، وهذا قول مرجوح، والصحيح كما هو معروف أن الحج مركب من مال ومن كذلك بدن. ونلاحظ كذلك كما قال أهل العلم أن المال يشكل الجزء الأكبر من أعمال الحج. قال بل بدني محض كما نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. قال وانظروا إلى فروض الكفايات، لا يزال الشارح يستخدم القياس. قال وانظر إلى فروض الكفاية، فروض الكفاية كالجنازة كالصلاة على الجنازة، كيف قام فيها البعض عن الباقين، وهذا هو محض القياس كما سبق معنا. وهذه الأمور تعبدية ولا يجوز لنا استخدام القياس فيها. قال ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء، وهذا كذلك من التمثيل والقياس. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.